بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من المقطع الثالث في هذه الصورة، ألا وهي صورة آل عمران، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقبل الكلام عن هذه الآية نسترجع بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال المقطع الثالث الذي كان بيبدأ بقول الله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فمن ضمن هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك المقطع ولاية الله تعالى للمؤمنين وحفظه سبحانه وتعالى ورعايته للمؤمنين من أن يقعوا في الزلل. وقلنا أن القصة أن المنافقين لما رجعوا في غزوة أحد وكانوا يكونون ثلث الجيش، قلنا حدثت هزة في باقي الجيش وحدثت هذه الهزة في طائفتين، في بني سلمة وبني حارثة، وربنا سبحانه وتعالى تولى هاتين الطائفتين ولم يزلوا كما زل المنافقون. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي هذه الآيات بيان لولاية الله تبارك وتعالى للمؤمنين وحفظ الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين ورعايته سبحانه وتعالى لهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بعباده ويتولى أمور المؤمنين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى نقول أن المؤمن متوكل على الرب سبحانه وتعالى في كل شؤونه، وأن التوكل هو ثمرة الإيمان. التوكل على الله تبارك وتعالى هو ثمرة الإيمان، لذلك كما قالوا: على الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقتضى موجب الإيمان هو يكون ذلك النتاج، ألا هو التوكل على الله تبارك وتعالى، تسليم الأمور لله سبحانه وتعالى. وبالتالي المؤمن متوكل على رب سبحانه وتعالى في كل شؤونه. قلنا بيأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن نقول القلب لا يلتفت أبدا ولو للحظة يسيرة عن غير الرب سبحانه وتعالى، لا يلتفت لأي سبب من هذه الأسباب، ولكن نقول القلب له عبودية، عبودية القلب في توجه ذلك القلب إلى الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى في كل شؤونه حتى في أيسر الأمور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك أيضا أن مدد السماء لا يطلب إلا بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وبالتقوى. يبقى تأييد السماء للمؤمنين لا يكون إلا بقيامهم بالأمور الواجبة عليهم وبالأمور المطلوبة منهم. وبالتالي نقول أن ذلك المدد من السماء كيف يستجلب؟ يبقى يستجلب بتحقيق الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك بالتقوى. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يبقى الصبر والتقوى، يبقى نقول أن الصبر والتقوى هما عنوان المسلم، الصبر والتقوى هما عنوان المسلم. يبقى نقول المسلم يبقى يتحلى بهذا الخلق، فتراه صابرا على طاعة الله سبحانه وتعالى، صابرا على مقدور الرب المعبود سبحانه وتعالى، صابرا عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأن المسلم بيعرف طبيعة الطريق، وأن طبيعة الطريق يبقى نقول تحتاج إلى الصبر والتقوى، يبقى هما عنوان المسلم، الصبر والتقوى عنوان المسلم. ويأتي المدد من السماء يستجلب بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقوى. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كذلك أيضا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فربنا سبحانه وتعالى كما بين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى نقول أن طمأنينة القلب سكون النفس، يبقى السبيل للوصول إلى هذه الثمرة لا يكون إلا بذكر الله تبارك وتعالى وعدم الانقطاع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن بتراه ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وليس المقصود بالذكر هو التسبيح أو التهليل أو التحميد فحسب، ولكن نقول أن العبد المؤمن شؤونه كلها قائمة لله سبحانه وتعالى، هو تراه ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل شؤونه، ولا يستجلب الرحمات من رب سبحانه وتعالى، ولا يستجلب ذلك النص من رب سبحانه وتعالى إلا بإقامة الحياة على منهج رب سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أيضا من خلال الآيات نتعلم وما النصر إلا من عند الله، يبقى النصر بيد الله وحده، ولكن لا يتحقق إلا بتحقيق ما طلب الله من عباده. يبقى نقول يبقى ده يقين عندنا، وما النصر إلا من عند الله، والنصر يبقى بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن لا يتحقق إلا بتحقيق المؤمن لمطلوب الرب سبحانه وتعالى، إلا بتحقيق ما طلب الله عز وجل من عباده. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. يبقى نقول النصر كيف يستجلب، يبقى نقول في ابتداء، يبقى مقدمات لابد أن تتمم من ذلك العبد، يبقى إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، يبقى ده يقين. يبقى نقول النصر من عند الله سبحانه وتعالى، كما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يبقى نقول من أين نستجلب ذلك الرزق، وما الذي بيده أرزاق العباد، الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ما الذي يتكفل بأرزاق العباد، الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده وحده النصر، وما النصر إلا من عند الله، ولكن كيف يتحقق، يبقى بتحقيق أن نحقق ما طلب الله عز وجل منا. يبقى في مقدمات قلنا حتى يأتينا ذلك النصر، وإن تنصروا الله ينصركم، وبالتالي النصر بيد الله وحده، ولكن لا يتحقق إلا بتحقيق ما طلب الله تعالى من عباده. كذلك أيضا الآيات نتعلم من خلالها أن العبد له حدود لا يتعداها مهما رقى ذلك العبد في سلم العبودية والإيمان، له حدود لا يخرج أبدا عن طور العبودية، وبالتالي لا يدور على سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول مهما كانت منزلة هذا العبد ومهما رقى ذلك العبد في سلم العبودية والإيمان، يبقى هذا لا يخرجه من طور العبودية ولا يدور على سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي العبد له حدود لا يتعداها، وكان التحذير من تعدي هذه الحدود، فهذا بغي وطغيان. فلذلك ذلك العبد المؤمن يقف عند هذه الحدود ولا يتعداها. وبالتالي يبقى لا إياك والجور على سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قلنا سبب هذه الآيات كما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. ونقول ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده في الأمور، يبقى نقول الله عز وجل وحده هو المتصرف في الأمور، والله عز وجل يعلم من الذي يستحق الهداية فييسر له سبل الهداية ويدخل هذه الهداية إلى قلبه، ومن الذي لا يستحق الهداية وربنا سبحانه وتعالى يصرف هذا القلب عن الهداية، وبالتالي يكون يدخل هذا القلب الزيغ والضلال. لكن قلوب العباد، قلوب بني آدم، نقول بين إصبعين من أصابع الرحمن، يبقى الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم، ويصرف نقول من يشاء عن ذلك الحق لعلمه سبحانه وتعالى وحكمته. فلذلك نقول إن الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، يبقى السبب يبقى اللهم لعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، نقول ده أساسا كانوا رؤوس في الكفر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات والله تعالى يتوب على هؤلاء ويدخلون إلى دين ربهم سبحانه وتعالى ويحسن إسلام هؤلاء. يبقى ليس لك من الأمر شيء، ده بيعلمنا أن احنا لنا حدود لا نتعداها، ومهما بدا وبدر وظهر من ذلك العبد نحن لا نيأس من رحمة الله ولا نيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. الحكم في ذلك لله وحده، هو المتصرف في الأمور وهو المتصرف في شؤون العباد، وأن قلوب العباد وقلوب بني آدم بين إصبعين وأصابع الرحمن، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. وربي سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله كما أنه حكيم في شرعه وحكيم في أوامره ونواهيه، وحكيم سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى. وبالتالي المطلوب أن احنا نسلم ولا نيأس من هداية إنسان ولا نيأس إنسان من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى الأمر مرجعه إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى الأمر نقول مرجعه إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن العبد له حدود لا يتعداها، لا يتعداها مهما رقى ذلك الإنسان في سلم العبودية والإيمان. مع ذلك نقول لا يجر أبدا على سلطان الرب المعبود سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بتأتي الآيات بعد ذلك بتتكلم التحذير من الربا، فإنه سبب الفساد والشرور ومن أكبر عوامل الهزيمة. يبقى نقول المعاملات الربوية من أكبر عوامل الهزيمة، وبالتالي ده سبب الفساد، سبب الشرور، سبب الأحقاد. يبقى نقول الربا معاملة ربوية، والمعاملات أكل المال بالباطل. لذلك التحذير من الربا فإنه سبب الفساد والشرور ومن أكبر عوامل الهزيمة والخذلان. فلو كان هناك مجتمع قائم على المعاملات الربوية فلا تنتظر له الخير، لا تنتظر له الخير، فقد استجلب أهم عوامل الهزيمة. يبقى نقول على ذلك العدو يتمكن من رقاب هذا المجتمع الذي قامت معاملاته على أسس ربوية. يبقى نقول لأن دي المال هو قوام الحياة، قوام العيش، لما يكون الأصل فاسد فعلى ذلك نقول يبقى كما بينا قبل ذلك أن يستجاب الرب المعبود سبحانه وتعالى لعبد غذي من حرام ومشربه من حرام ومأكله من حرام ومشربه ومسكنه من حرام وملبسه من حرام، يبقى حياته كلها قائمة على نقول حرام، على سحت، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى نقول يبقى من أهم عوامل الهزيمة يبقى قيام هذا المجتمع على المعاملات الربوية. يبقى لو كان اقتصاد قائم على معاملات ربوية ونقول عقود باطلة ينتج منها هذا مال باطل، فلا تنتظر له الخير، يعني لا تنتظر له الخير مهما حتى بدت القوى المادية لذلك المجتمع. وبالتالي التحذير من الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى الباب ده يسد تماما، وإن حتى نستجلب الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. يبقى لابد من تطهير المعاملات، لابد من تطهير المعاملات، يبقى تطهير المال، يبقى لا يكتسب إلا من السبيل المشروع. وبالتالي يبقى هذا المجتمع يبقى من علامات تقوى ذلك المجتمع أو تقوى ذلك الإنسان هو ترك هذه المعاملات الربوية، كما تعلمنا ذلك في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن المسألة مش بسيطة، يعني لا نستهين بهذه المسألة، ولا نظن أن هذه المسألة ليس لها علاقة بالجهاد أو بالهزيمة. نقول لا، دي من أهم أسباب أو عوامل الفساد والشر، ومن أهم عوامل أيضا إلحاق الهزيمة بالمجتمع أن يكون قوام عيش هذا المجتمع قائم على الربا. احذر من المال الباطل، احذر من المال الباطل، فلا يأتي بخير أبدا، ولكن يأتي بالشر والفساد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى من تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى يبقى ترك المعاملات الربوية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين. احنا ما نيجي ننظر كده للآية كما تكلمنا عنها قبل ذلك في سورة البقرة، يعني انظر الآية بتبدأ بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. يبقى إيمانك بيستوجب على الإنسان العمل بطاعة الله، والإيمان بيوجب على الإنسان ترك المخالفة والمعصية. يا أيها الذين آمنوا، قلنا مجرد النداء دهوت يبقى نقول بيتحرك باعث الإيمان، وده بيعين الإنسان على استقبال الأوامر وعلى الامتثال لأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول على ذلك يبقى الخطاب الذي يرد بعد ذلك لابد من نقول استيعاب هذا الخطاب وفهم الخطاب ثم العمل من خلال ذلك المدلول الذي يفهم من الخطاب. يا أيها الذين آمنوا، مجرد النداء ده يبقى نقول العبد مهيأ تماما أن أستقبل الخطاب الذي يرد بعد ذلك، ثم يكون مهيأ للتطبيق مباشرة. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول علامة على صحة الإيمان ترك المعاملات الربوية، وإلا نقول المسألة أكبر من ذلك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى ما جاش النهي عن المسألة فقط، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا مدى المسألة. يبقى نقول وكأنه قام بمبارزة الرب المعبود سبحانه وتعالى ومبارزة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول على ذلك لا نستهين بذلك. يبقى كأن قوام العيش كله قائم على المال، وبالتالي يبقى لابد من انتباه أن المال ده لا يكتسب إلا من السبيل المشروع. ولذلك ذكرنا في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طاهرا. يبقى لا يقبل من المال إلا ما كان طاهرا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى الكسب لازم يكون كسب طيب، يبقى حينبني عليه. يبقى مش احنا هننظر بس يبقى النفقة وضعناها في محل مشروع، ولكن ابتداء النفقة لابد ان تكون من كسب مشروع. يبقى لو وضعنا النفقة دي في محل مشروع ولكن النفقة كانت من سبيل غير مشروع، يبقى ده كلام مردود على الانسان. يبقى نقول لا تغرر بنفسك ولا تكن مخادعا لنفسك، بيظن ان هو بيفعل الخير، لكن ده عشان نقوله ده خير اساسا، ده خير فيما يبدو لنا، لكن ليه نقول امتداد لاصل؟ يبقى ابتداء بننظر كده للابتداء، يا ترى الكسب ده كسب طيب ولا لا، كسب من سبيل المشروع ولا لا. لو كان كسب من طريق غير مشروع فنقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، يبقى نقول على ذلك ده كسب المال من الرشوة، كسب المال نقول من بيع المحظورات او نقول المحرمات، فعلى ذلك نقول هذا رجل خير، هذا رجل خير. ليه نقول على ذلك؟ بينفق اموال طائلة في سبيل الله على الفقراء والأرامل، ونقول بيرعى 100 أسرة من الأرامل والمساكين، فنظن هذا رجل نقول طيب، هذا رجل صالح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ليس بكثرة العمل، حتى لو كان بيعمل هذا أعمال فيما تبدو لنا صالحة. ننظر إلى أصل المال، أصل المال يكتسبه من سبيل مشروع يبقى هذا عمل طيب لو كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى، كسب المال من سبيل غير مشروع فهذا عمل مردود عليه، فالله تعالى لا يقبل منه ذلك العمل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لا نستهين بالمسألة، يبقى نقول لا نستهين بالمسألة، يبقى لو دخل كده المعاملات الربوية يبقى في الجانب الاقتصادي في نظام نقول يبقى البلدة يعيش على الربا أو معاملات الربوية، يبقى نقول لا تنتظر الخير، لا تنتظر الخير، يبقى نقول لأن دي سبب جالب للفساد والشر ومن أهم عوامل الهزيمة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك أيضا الله عز وجل يبين أن سبيل استجلاب العبد لرحمات الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بتحقيق المطلوب، يبقى طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الطاعة، يبقى نقول الطاعة ده يبقى نسير في هذا الطريق، يبقى طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول هذه يستجلب بها رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يبقى هذه أهم الأسباب الجالبة لرحمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى العمل بطاعة الله عز وجل والعمل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى الرحمة دي احنا عايزين نستجلب الرحمة، يبقى فيه كما بينا مقدمات، يبقى عايزين نستجلب النصر فيه مقدمات، عايزين نستجلب الرحمات يبقى فيه مقدمات، وكما قال ربنا سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك حوافز، هذه الحوافز بتعين الإنسان على الطاعة وعلى التزام الطاعة، يبقى في حوافز بتعين الإنسان على الطاعة وعلى التزام هذه الطاعات، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى نقول في حافز بيعين الإنسان على قيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى في حافز بيعين الإنسان على عدم المخالفة. يبقى إيه هو الحافز؟ يبقى لما أنا أسعى إلى هذه المغفرة من الله تبارك وتعالى وأسعى أن أكون من أهل الجنة، نقول هذه الأعمال توصلك إلى ذلك المراد. يبقى إن كان مرادنا فعلا أن الله تعالى يغفر لنا الذنوب وأن الله تبارك وتعالى يتفضل علينا وأن نسلك الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة، يبقى أنت لو أنت عايز الجائزة، عايز الوصول لهذه الثمرة، يبقى لها كما بينا مقدمات. ففي حوافز، كنقول ايه الحافز اللي خلى الانسان يصبر على طاعة الله، يتحمل مشق الطريق، يبقى ايه الحافز اللي بعينك على الثبات على الامر، يبقى نقول رؤية الاخرة، يبقى طلب الاخرة، يبقى لما يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يبقى انا عايز افوز، عايز اكون من الفائزين، يبقى المطلوب ان انا يبقى ايه سورة الفوز، ان احنا نزحزح عن النار وان نكون من اهل الجنة، فبالتالي يبقى ايه الطريق اللي وصل الى ذلك الامر، كيف انجو من النار، وكيف أكون من أهل الجنة؟ يبقى نقول في حافز بيخلي الإنسان يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى حافز بيدفع الإنسان أنه هو يستعين برب سبحانه وتعالى على المضي في ذلك الطريق حتى يصل للوصول إلى تلك الجائزة. في حوافز دايما تعينك، وقلنا الكلام ده هو يعني حنجده في شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما بيخرج الجنازة يبقى في حافز، في حافز، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة رجع من الأجر بقيراط، طب ومن تبع الجنازة حتى تدفن رجع من الأجر بقيراطين. يبقى في حوافز، ده حافز بيدفعني ان انا امتثل الطاعة دهية. يبقى انا لما حنخرج للجنازة احتسابا للأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، مش هنخرج الله عشان ده والد فلان او مثل ده ابن فلان او ده قريب فلان. ده اللي بيحدث، ان احنا خرجنا لانه قريب فلان، لو لم يكن قريبا لفلان ممكن نخرجش، ممكن نخرج. لكن اللي دفعني لكده ان ده ابن فلان او والد فلان، لكن ده في حوافز. ابعد بقى عن هذه الصورة، في حوافز تدفعك انك انت تمتثل تلك الطاعة. انا لا افرط في ذلك القراط او في هاتين القراطين، يبقى لا نفرط كما قال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قرارات كثيرة. يبقى في حافز، نعم في حافز بيدفعني ان انا اتبع الجنازة طالما كنت متمكنا من ذلك، فبقاش في كسل ولا خمول. يبقى نقول كسل وخمول، لا، ده في حافز طالما ان الوقت اساء انا متمكن من هذا التوقيت وبالتالي اخرج. لماذا لا اخرج وراء هذه الجنازة؟ يبقى انا لا ازهد في ذلك الثواب، عسى ان يكون ذلك القيراط هو الذي يثقل به الميزان. احنا بنتاجر، احنا في تجارة، وبالتالي اي صورة احقق بها الربحية يبقى اسعى الى هذه الصورة، بنسعى للصورة دي، لان اي صورة احقق بها الربحية وبالتالي سواء بقى ربحية مش هننظر ربحية كثيرة ربحية قليلة، دي ربحية حسنات، يبقى حسنات احنا بنسعى اليها، يبقى احنا بنسعى لتحقيق هذه الربحية. وبالتالي يبقى دايما انظر للحافز، الحافز ده بيعيد انسان على القيام بالطاعة. لو كان في نوع من انواع الكسل الفطور والخمول، يبقى رؤية الحافز ده هيدفع الانسان الى هذا الامر، هيدفع الانسان الى ان هو يقوم بهذه الطاعة. ولذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لو أنا دي حافز أنا عايز أوصل لهذا الجزاء، أقول لك يبقى انظر المقدمة، يبقى المصارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى عشان أصل إلى كده لازم أكون من هذه الطائفة، يبقى من المتقين. إيه صفاتهم؟ ذكر الله عز وجل جانب من صفات هؤلاء، خاصة جانب نقول المعاملات، الأخلاق، حسن الخلق. يعني نقول أعدت المتقين، يبقى دول يوصفون بحسن الخلق، يبقى نقول ينفقون في السراء والضراء، يبقى ده من حسن الخلق، المواساة والإحسان إلى نقول الفقراء، إلى اليتامى، إلى الأرامل، إلى المساكين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كلها أخلاقيات، كلها معاملات، يبقى معاملات مع الناس، مع الأشخاص. يبقى على ذلك نقول يبقى لابد من أن نوصف بحسن الخلق. يبقى ده نقول إيه اللي بيدفعني أن أنا أمتثل هذا الأمر؟ يبقى أن أنا أعامل الناس أو أعامل الناس بخلق حسن. يبقى نقول يبقى رؤية هذه الجائزة، الحافز ده بيدفعني إلى المواصلة. يبقى لنواصل هذا الخلق ونواصل هذا المعاملة الطيبة حتى لو أساء لنا الناس، يبقى نقول أننا أسعى إلى الإحسان إلى نفسي، فلا أسيء إلى نفسي كنتيجة لإساءة الناس. يبقى ممكن الناس كده إساءتهم تمنعك من فعل الخير، نقول لا، يبقى الرؤية عندي واضحة وبالتالي أنا نحسن حتى لو أساء إلينا الناس، لأن في الحقيقة أنا أحسن إلى نفسي وبالتالي إساءة الناس ما تدفعنيش الإساءة، ولا دي إساءة إلى النفس، إساءة إلى النفس من جهة إيه؟ إن جهة حرمان النفس من فعل طاعات وأن ننال ذلك الثواب. ولذلك ادفع بالتي أحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ده من أخلاقيات أساسية، صفات نقول لأهل الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر كده، يبقى نقول من صفات هؤلاء ويدرؤون بالحسنة السيئة، يبقى ما نقبلش السيئة بالسيئة ولكن نقابل ذلك بالإحسان، لأن الإحسان ده خلق بيتربى عليه المؤمن. وبالتالي نقول المسيء لا يدفعك إلى الإساءة، ولكن نقول أن لو دفعنا إلى الإساءة يبقى على ذلك نقول هي في الحقيقة إساءة للنفس بإضاعة ذلك الثواب على تفويت هذا الثواب على النفس، كما بينا قبل ذلك في مسألة إماطة الأذى عن الطريق. نقول ده مسيء اللي ألقى ذلك الأذى على الطريق، الحجر ده على الطريق، ده إنسان مسيء، وبالتالي يبقى غضبي ممكن يدفعني كده إلى عدم رفع ذلك الأذى من الطريق، يبقى لأن في إنسان أساء وبالتالي دفعني إلى عدم فعل هذه الخيرات. لكن لما أنا قضية واضحة بالنسبة لي، إن كان هو أساء إلى الناس وأساء إلى نفسي، فأنا المطلوب أن أحسن إلى نفسي، فبنميت الأذى ده عن الطريق، يبقى نقول هي إحسان للناس ولكن في الحقيقة إحسان إلى نفسي، يبقى أنا لا أفرط في ذلك الثواب ولا أزهد في ذلك الثواب، يبقى رؤية الحافز دائما. وبالتالي الإيمان بضع وستون شعبة، يبقى أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأنا بنميت الأذى عن الطريق ده إيمان، يبقى ده إيمان. لما أنا بنميت الأذى عن الطريق بنرقى، يبقى كأننا رفعنا درجة كده، علونا درجة في سلم العبودية والإيمان، يبقى ده الحال أهو، يبقى ده حال الإنسان، يبقى أنه هو أن يكون محسنا إلى نفسه، لا تسيء إلى نفسك ولا تدفعك إساءة البعض إلى أن تسيء إلى نفسك بتفويت الحسنات، وبالتالي يبقى عندنا حافز بيدفعني إلى التزام الطاعة، فعل الطاعة وإلى التزام الطاعة. أنا عارف القضية، يبقى أنا عارف وبعيش القضية، ما بتخليش أفعال الآخرين يؤثرون على قراراتك أو يؤثرون على ذلك الهدف أو يؤثرون على مسلك الإنسان، يبقى أنت بتسلك مسلك وبالتالي لا تنتبه بقى إلى إساءة الآخرين، فلا نسيء لما يسيء الناس ونحسن لما يحسن الناس، ولكن أنت خدت قرار الإحسان إلى نفسك. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الحافز، يبقى النفقة، ليه بينفقون في السراء والضراء؟ طب ليه بيقومون بالتحلي بذلك الأمر، يكذبون الغيظ ويعفون عن الناس؟ ليه كل الكلام ده؟ يبقى فيه حافز أمامهم، هو عايز يصل كده أن الله تبارك وتعالى يغفر له، يبقى يغفر له كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني فليعفوا وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يبقى أنا عايز كده، ربنا يغفر لي، يبقى أنت في مقدمات، يبقى فليعفو ولا يصفح، يبقى العفو والصفح، نقول مقابل كده الحصول. إيه اللي خلاك تعفو؟ إيه اللي خلاك تصفح؟ يبقى نقول مع الرغم من الإساءة الشديدة، يبقى الآيات دي نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما امتنع عن النفقة على مصلح ابن أساس، وقلنا كان السبب إن هو خاض في عرض عائشة، مصلح ده كان قريبا لأبي بكر الصديق وخاض في عرض عائشة، وبالتالي كان أبو بكر بينفق عليه، نقول أدنى شيء منع النفقة، لكن تنزل الآيات إنه لا يمنع هذه النفقة، وليعفو وليصفح، وليعفو وليصفح. وإحنا مرت علينا الآيات، ويعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قلنا دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى الخطأ اللي ارتكبته الصحابة رضي الله عنهم الرماة في غزوة أحد، الله عز وجل يقول للنبي فاعفو عنهم، زيادة على كده واستغفر لهم، الدعاء لهم بالمغفرة، ونقول زيادة على ذلك وشاورهم في الأمر، يبقى نقول على ذلك يبقى ده خلقه، يبقى نقول مع أنهم الرماة أخطأوا لما تأولوا الأمر، وبالتالي لكن فين العتاب؟ لا، ده بينزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب منه العفو والمطلوب منه الدعاء لهم، اعفو خلاص، لكن ده المطلوب تدعو له بالمغفرة، وكذلك ايضا يبقى تتعاون معه المشاورة في الامر، مش هنحيه ابدا من ذلك الجانب. يبقى ده نقول هذا خلق المسلم، يتربى على حسن الخلق، وحسن الخلق يبقى نقول اثقل ما يوضع في ميزان العبد بعد تقوى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتفاضل بين المؤمنين مبنى على حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حسن الخلق، قلنا بيظهر امتى حسن الخلق؟ مش هيظهر كده مثلا في حال الرخاء بس، لا، نقول يعني حسن الخلق منها انك انت تحسن الى نفسك، الاحسان الى نقول هو والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، هو كان ظليما لنفسه لما فعل المعصية او المخالفة، هذا ظلم للنفس، يبقى هذا ظلم للنفس. فذكر الله فاستغفروا ذنوبهم، أول ما نقول بيقلع عن الذنب نقول بيستغفر رب المعبود سبحانه وتعالى، دواعي نقول معصية قد تتوافر فتزل القدم فيها، لكن هو لا يتمادى ولم يكن مصر على فعل المعصية، وبالتالي على ذلك بتجد يعني الألم الشديد من فعل هذه المعصية، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وطلب غفران ذلك الذنب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك أيضا يعني من ضمن الدروس المستفادة من ذلك المقطع الاعتبار والاتعاظ بما حدث للأمم السابقة. يبقى قراءتنا في قصص الأمم السابقة أو معرفة أحوال الأمم السابقة يبقى للعبرة والعظة، يبقى مش من باب نقول سرد تاريخي أو قصة بنعلمها، لا، ده لازم أعتبر إيه اللي هم أوصل هؤلاء أن يكتب عليهم الدمار والهلاك، أن ينزع عليهم السخط من رب سبحانه وتعالى وغضب الرب المعبود سبحانه وتعالى، لماذا وصل بهم الحال إلى أن كتب عليهم الذلة والصغار والهوان. يبقى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة، نتفادى ما وقعت فيه الأمم السابقة من مخالفات حتى لا تنزل علينا العقوبة كما نزلت على هؤلاء. وأيضا أن احنا نقرأ في هذه السنن الكونية الاعتبار والتعاظ بما حدث الأمم السابقة، ودي علامة الإيمان والتقوى. يبقى لا تمر علينا أحداث الأمم السابقة دون أن نقف على التوجيه والعبرة والعظة المستفادة من ذلك، وبالتالي عشان نتفادى ما وقعت فيه هذه الأمم حتى لا تقع علينا العقوبة كما وقعت على هؤلاء. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يبقى قد خلت من قبلكم سنن، يبقى في سنن احنا لازم نقرأها ونتعرف على سنن الله عز وجل الكونية، وكذلك ايضا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ايه عاقبة المكذبين؟ فاحنا بننظر بقى الى الامم السابقة وماذا حدث مع هذه الامم، وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. من اللي بيعتبر؟ يبقى اعتباري والتعاظي بما حدث الأمم السابقة دي علامة على الإيمان، يبقى ده معيار. يا ترى احنا بنعتبر ونتعظ ولا لا؟ عرفنا اللي حدث لقوم نوح، عرفنا اللي حدث لقوم لوط، عرفنا اللي حدث كده، يبقى ده كله بسبب ذلك بمعصم وكانوا يعتدون، فكلنا أخذنا بذنبه كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هلاك دولت كان بسبب الذنوب المعاصي اللي ارتكبوه، المخالفات، عشان أنا لا أخالف كما خالفوا، يبقى عشان لا أخالف كما خالفوا، وبالتالي فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمين؟ للمتقين. يبقى مين اللي بيستفيد؟ مين اللي بيعتبر؟ يبقى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. نقول يبقى المؤمن هو اللي بيستفيد من ذلك، أهل التقوى هم الذين يستفيدون ويعتبرون بما حدث الأمم السابقة، فبيحاولون أنهم أن يتجنبوا المخالفات التي وقعت فيها الأمم السابقة حتى لا تنزع عليهم العقوبة كما نزلت على الأمم السابقة. ثم أيضا بنتعلم الآيات أنه لا هزيمة نفسية مهما كانت قسوة الأحداث، ولابد أن نستعلي بالإيمان. يبقى مفيش حاجة اسمها هزيمة نفسية بالنسبة للمؤمن، حتى نقول لو على الباطل في بعض الأوقات على نقول على أو على أهل الباطل على أهل الحق، أو انتصر أهل الباطل على أهل الحق في بعض الأوقات، فمهما كانت قسوة الأحداث لكن لا هزيمة نفسية. يبقى مهما كانت قسوة الأحداث يبقى لا تحدث هزيمة نفسية داخل المؤمن. نقول إيه السبب؟ ده استعلاء الإيمان. يبقى المؤمن يستعلي بإيمانه، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى لو احنا اساسا حدث لنا نوع من انواع الاحباط، نوع من انواع الهزيمه النفسيه، المنكرات شديده جدا، ونقول على اهل الباطل على اهل الحق، وبالتالي قد يرى الانسان ان مفيش مخرج، نقول لا ابدا، ما تكونش دي نظرة المؤمن ابدا. نظرة المؤمن نقول مختلفة عن هذه النظرة، مهما كان علو اهل الباطل في فترة من الفترات، مهما كانت شدة هذه المنكرات، لكن احنا عندنا يقين والعاقبة للمتقين. ولذلك نقول لا هزيمة، لان الهزيمة النفسية والاحباط هيقعد الانسان عن العمل ويقعد الانسان عن التغيير، لكن لا، بنعلم ان هو في نقول مخالفات يبقى ارتكبناها، ده كان سبب تسليط الكفار علينا او تسليط اهل الباطل على اهل الحق، يبقى في مخالفات وبالتالي او تقصير في فعل اوامر الله عز وجل امر بها، وبالتالي لم يحدث التمكين. ليه ما حدثش؟ ليه اتاخر التمكين؟ يبقى قلوا من عند انفسكم، يبقى في اسباب، يبقى ربك سبحانه وتعالى قدير، والله تعالى على نصرنا لقدير سبحانه وتعالى، لكن ايه الاسباب؟ يبقى لازم نبحث كده، نبحث، لا نقعد وبالتالي احنا بنسلم الواقع، لا، ده المؤمن بيجاهد، حياته كلها حياة جهادية، حياة المؤمن كلها حياة جهادية، وبالتالي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بجانب من هذه الدروس، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الدروس المستفادة من ذلك المقطع المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخ بيقول أنا في بداية الالتزام وبدأت أضع قدمي على طريق الحق، ولكن أريد طريقة أحدد بها زوجتي حتى تبدأ في الالتزام، مثل حتى يكون البيت يعني كله ملتزم. هو أهم صورة من الصور هو المعاملة الجيدة، يعني لابد أن الزوجة بتشعر أن هناك يعني اختلاف كبير جدا في معاملة هذا الأخ يعني قبل الالتزام وبعد الالتزام. كان ممكن بيثور لأقل شيء، بيثور عشان الطعام ما تحضرش، نقول بيثور ويغضب بسرعة، يبقى لابد أن هو يظهر يعني بالسلوكيات العملية أن الالتزام كان له الأثر الفعال في اجتناب نقول هذه الأخلاقيات السيئة. التودد للمرأة، يعني التودد إليها، لأن المرأة تسعى إلى تحقيق سعادة الزوج طالما هو بيسعى إلى تحقيق سعادة هذه المرأة. ونقول المصامرة، يعني أيضا المصامرة، إحنا الجانب ده جانب مفقود عندنا، إحنا تيجي تنهمك في الشغل والعمل، وممكن يكون الأخ بيحضر دروس وبالتالي منهمك في الدراسة، فحست إن هي الالتزام ده أخذ جزء كبير جدا من وقتها، لأن كان الوقت ده بيمضي مع الزوجة، ولكن هو بقى له اهتمامات أخرى فأصبح بيديها يعني فتات الوقت، فحست أن الالتزام ده أخذ زوجها منها. فإزاي يبقى في مصامرة، في تودد، في دلوقتي احنا عندنا مادة نتصامر بها، يعني نتصامر بهذه المواد، مع عائشة رضي الله عنها أرضاها هي اللي قصت علينا قصة بدء الوحي، ده عائشة ما كانتش مولودة، كانتش لسه مولودة أساسا، فنقول عائشة قصت علينا يعني هذا الكلام، يبقى قصت علينا الكلام ده هوت، وبالتالي يبقى ازاي جه الكلام ده، ازاي حكيته، يبقى نقول الشاهد منها، يبقى لسان الحال بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسامر عائشة ويحكي لها المصامرة مع الاهل، يبقى المصامرة مع الاهل. ازاي فعلا الوقت ان احنا حتى لو كان وقت قصير يعني احسس الزوجة ان الوقت ده يعني انتفعنا به انتفاع كبير جدا. وطبعا ممكن هو في اللحظات دي بيكلمك كثيرا جدا عن الدين، خلي الالتزام، خلي الالتزام بطريقة السلوك العمل، ونتكلم عن الدين يبقى مقتطفات كده، مقتطفات يعني سمعت حديث عن كذا، يبقى كأنه كلام عارض. إضافة نقول حسن المعاملة المصامرة، يبقى لابد تشعر بتغير كبير جدا وكان السبب الالتزام. يبقى نقول حتى الكلام ده مش للزوج مع الزوجة، يعني الأخ لما بيلتزم بيبقى له تأثير، إما تأثير سلبي في البيت وإما تأثير إيجابي حسب الأمر. يبقى نقول ان الانسان في بدايه الالتزام هذا حرام هذا حرام، بيكثر من الكلام ده يحدث نوع من انواع الضيق، وانت كنت اساسا عايش فيه، عايش فيه قبل كده، لكن انت لما ارتبط وربنا سبحانه وتعالى يعني فتح وشرح صدرك للاسلام والطاعه، بدانا ننظر بقى هذه النظرات. خلي بالنا زي احنا عايزين ننقل النظره دي، يبقى ده حرام ده حرام، عيشتنا كده بقى ده نقول ده حرام ده حرام، ما فيش عندنا كلمه الا رؤيه المنكرات والكلام فيها، على الرغم ان هو كان منغمس قبل كده في المنكرات ده، لا دايما كده نحاول نبني، نحاول نبني. اللي خلاك انك انت ترى ان دي منكرات مع انك كنت عايش فيها هو البناء الايماني، يبقى ايه اللي خلاني الله ده انا كان عايش فيها فدي كانت منكرات، ايه اللي شافها، ايه اللي خلاني اشوفها النهارده؟ يبقى في بناء ايماني، بناء الايمان هو اللي خلاك ترى. ما فيش حد ابدا دعاك وقال لك خلي بالك ده حرام وده حرام وده حرام، هيضيق الصدر، يضيق الصدر. انت هنقول لك انت حرمت عشتنا كلها، عشتنا كلها بقت حرام، لكن هو اللي خلاك انك انت ترى ان ده بقى منكر حرام ان انت كنت منغمس فيه. يبقى كان بيسمع الاغاني وكان بيردد الاغاني واحدث الاغاني كان بيجيبها، فالنهارده قال ده حرام، يبقى ده حرام. ده الكلام ده اللي خلاك تنظر كده، ان احنا ازيلت الغشاوه من على عينيك. يبقى البناء الايماني خلاك تشعر ان ده حرام، ما هو كان حرام قبل ما انت تقول، يعني قبل ما انت تقول وانت بتفعله كان حرام. يبقى ايه اللي عانك على كده؟ يبقى نقول في بناء، في مقومات بتعينك على كده. فيبقى برضك ان احنا يعني ما فيش مانع نرتبط انا وهي بدرس من الدروس اللي نكون ميسرة، يعني ممكن انت يكون همتك تحضر دروس منهجية، هي ما فيش دروس منهجية، هي عايزة يعني درس كده ما بقاش تتحمل منه عباء، درس تفهمه. يبقى نشوف والله يعني فين الدروس اللي هي تبقى منضبطة، وبرضك يبقى خروج بيننا وبينها، وحيبقى في مادة نتكلم نقول لها والله سمعت هو قال ايه، قال كذا وكذا، هتقول لك ده انا اخدت بالي من كذا. يبقى في مصامره، اصبح دلوقتي في ماده احنا بنتكلم فيها، فنحول الاتجاه. بس هي بحسن الخلق، اهم حاجه حسن الخلق. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنا بفضل الله بدأت التزام بفضل الله سبحانه وتعالى منذ فترة، وأحاول تطبيق كل أمر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف أشعر بحب الرسول في قلبي؟ ده حياتي من التزام الطاعات، من التزام الطاعات ومعرفة يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما مر علينا في هنا في السورة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيعني بالضبط كده يبقى أنا عارف فضل المدرس بتاعي عليا، وكان حسن تعامل المدرس بتاعي عليا، يعني كنت بنحبه لأنه كان بيعملني معاملة طيبة جدا، وفي الحقيقة شفت منه كل خير، علمني القراءة والكتابة، فأنا حاسس بهذه المنة لهذا المدرس علي. فده في الدنيا، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده أنقذنا من نقول الهلاك، يعني كان بفضل الله سبحانه وتعالى أن النبي هو الذي أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى كنا من قبل في ضلال مبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فتطبيقك لسنن النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها، ودايما كده تذكير النفس والحديث مع النفس بهذه المنة، يبقى هذه اليد للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. لما أنا بنقرأ كده بستعمل السواك، وهذا مطهرة للفم مرضاة للرب. مين اللي قال لنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دي خطوة إلى الجنة، خطوة للجنة. فأنا قضية الاتباع، يبقى دايما كده مش ان السواك ده سنة، لا دي قضية اتباع، انا بستاك وبستعمل السواك كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى الحب هيدخل في القلب لما انت تتبع وتحاول انك انت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعاله، ومعرفة هذا الفضل الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن المدرس علمني قراءة وكتابة وكان يعني عنده حسن خلق في التعامل معنا، فكذلك نقول ادي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده كفيل نحن نحبه. ده لما نيجي نحكي لك عن انسان اقول لك الانسان ده اخلاقياته، ده عنده سخاء، عنده جود، انسان كريم جدا. لما اجي اوصف لك اوصاف وانت ما تعرفوش هتجد نفسك بتحبه لهذا الوصف الطيب الجميل. فكذلك اعرف اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تيجي تقرا كده في كتاب السنن عند مثلا الامام مسلم، في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا كده بقى في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والصفات التي كان يوصف بها، لان كل ما تعرف ان دي خصله من الخصال الطيبه كل ما بنزداد حبنا لفلان، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أشوف شفقة النبي لما أنا نقرأ كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديد وقال اللهم أمتي أمتي، والله تعالى يرسل جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه، والله تبارك وتعالى أعلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي، وبالتالي ادخر دعوته شفاعة لأمته، يبقى ادخر الدعوة. كل نبي كان له دعوة، كل نبي دعا على قومه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، اختبأ هذه الدعوة نقول لكي يطلبها يوم القيامة شفاعة لأمته. يبقى نتخيل هذا الأمر لما أنا أرى كده مدى ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء من أجل توصيل هذه الدعوة، من أجل إنقاذ الناس من الهلاك. يبقى على ذلك تعرض، نقول لو الإنسان ده احنا بنتعرض ل يعني إيذاء بسيط جدا، وبالتالي خلاص. لو واحد كده نهرك قلت له تعالى صلي، نهرني قلت له مرة تانية، قلت له نقول 10 مرات تعالى صلي، أنا هقول خلاص يعني يروح بقى زي ما يروح، يعني هو خلاص أراد الهلاك سيبه يهلك بقى. ده احنا ممكن نقول الكلام ده، لكن تخيل على مدى السنوات الطويلة دي، ونقول الإيذاء الشديد جدا الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، وكذلك نقول بالنسبة لما تعرضت له الصحابة، ما ده كان إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يقول ايه الداعي ليه يتحمل الكلام ده؟ هو ليه يتحمل؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكده، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. يبقى حزن شديد، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كما قرأنا في الآيات. يبقى نقول طب ايه وجه الانتفاع؟ عايز ينقذوا من النار، يبقى انقاذ هؤلاء من النار، يبقى همه كان كله انقاذ هؤلاء من النار حتى لا يكونوا وقودا للنار. فاقرأ عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن الشمائل دي تدخل هذا الحب إلى القلب. زي ما احنا قلنا كده، لو كلمتك عن أخلاقيات فلان وحسن خلقه، ونقول صفاته الطيبة جدا التي لا يختلف عليها العقلاء، هتجد انك انت بتحبه من غير مطارات، تقول انا نفسي اشوف الرجل ده، نفسي اشوفه. طب انت جالك الشوق ده ازاي؟ يبقى جالك الرغبة في رؤية فلان ازاي؟ يبقى من خلال الكلام، بس خلال الكلام. فاحنا محتاجين نتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكفي لو احنا قرأنا كما قلنا كده كتاب فضائل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، او مثلا اي كتاب من كتاب الشمائل المحمدية، اقرأ كده عن صفاتي عن اخلاقياتي عن معاملاتي، يبقى هترى هذه الصور، هترى هذه الصور، وبالتالي هتدخل المحبة إلى قلبك، بالإضافة إلى الاتباع. يبقى حياتنا نقيمها على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال أو فعل، نقتدي بسنته ونقتدي بأفعاله كما كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.